نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من ابليس رجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملاعين الانس والجن. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. ابطل ودمر وانسف كل الاسفار والاجهزه والمؤامرات الابليسيه الدجاليه، ودمر كل مماليكهم اينما كانت في ارض او سماء، وقتل ودمر وحرق كل الملاعين الذين تجرؤوا على خلقك وعلى الاجسام الذي خلقتها يا حي يا قيوم. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان، عظيم البرهان، شديد السلطان، ما شاء الله كان، وما لم يشئ الجبار لم يكن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله. سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليكه، الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله الغني الوهاب، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، الملك القدوس ورب الملائكة والروح. نكمل كشف وفضح واستهداف في خفا وعلن بالرقى الأسحار والأجهزة والمؤامرات الخفية الإبليسية الدجالية. في هذه المحاضرة ربما ستتطرق لكشف يعني ربما ثلاثة مؤامرات التي يتسلط فيها الملاعين على الموحدين، وخاصة الزورين الموحدين إذا كفانا الوقت. إذا لم يكفنا الوقت ستكون محاضرة في كشف مؤامرة واحدة وسحر واحد، وإن شاء الله يعني بقينا من الحياة نكمل الأمور الأخرى. نبدأ بتوضيح وخلع الستار على السحر الخفي الذي يتسلط على المبتلين وقرنائهم، وخاصة الذي بدأ يكتب به الملاعين في المدة الأخيرة، وحاول الاختصار وبكلام بسيط ليفهم الكل. كيف هي لمسات الشياطين بأسحارهم وتواجدهم بالأجسام لكنها خفية؟ والذي سأشرحه هو سحر الوقيعة والفتن وسوء الظن. سحر الوقيعة والفتن وسوء الظن، وهذا سحر تظهر معاليمه بين الشخص وأهله، أو بين الأزواج، أو بين الإخوة، أو بينك وبين أفراد الذين معك في العمل أو في الشغل، أو بينك وبين أي شخص. ونفصل الآن بإذن الله جل وعلا. ملعونة على هيئة أفعى إبليسية تحضر بالضبط من واد يسمى واد الحياة الإبليسي، تخترق الجسم مباشرة وتتوجه للقرينة أو للقرين المسلم، ونأخذ القرينة كمثال، فتسحرها بسحر انقياد عن طريق قراءة تعويذ إبليسية، ثم تكمم فمها لتأخذ مكانها وتوسوس بسهولة للإنسية، بل في بعض الأحيان يظهر أثرها هذه الملعونة للعارفين بإذن الله، وتتحدث على لسان الإنسية، والإنسية والأشخاص أمامها لا يعرفون أن الذي يتحدث هي شيطانة تزرع الفتن وتنزغ في الكلام وتنمي سوء الظن. ثم هذه الملعونة تكبر وتربط القرينة في الرجلين واليدين، وتصبح القرينة مكممة مكبلة، تسلط عليها أسحار من طلاسم وكذا، ولو كنتم يعني لكم القدرة على سماع صوت القرينة وهي مكمم لحظتها لتجدونها تصرخ وتبكي. القرينة المسلمة الآن تسمعني وكذلك القرينة المسلم يسمعني كما يسمعني البشر، وأعرف جيدا بتلك اللحظات ماذا يفعلون وماذا يحسون. وقل للبشر لتجدونها هذه القرينة تصرخ وتبكي ويشتد عليها الإحساس بالملل، وبالمقابل يصيب الإنسية لحظتها العصبية وعدم الثقة بأي شخص وحب العزلة، وإذا تحدثت مع زوج أو أب أو أمها أو أخيها أو غيره إلى الذين تلازمهم فستجدها كأنها تصطاد كل كلمة تخرج منهم لتقلبها ضدهم، ويظهر عليها بوضوح سوء الظن في الآخرين وبديهي. سيجادلها من أمامها تتحدث معه أو معها أو معهم، فتصرف الملعونة هذه الإنسية وهؤلاء في الواقعة وتنمي بينهم الفتنة، حتى تصل الإنسية مثلا في عدم قبول أي كلمة من الزوج، لأنه إذا تحدث قلبت الكلام ضده بطريقة لا يجد الزوج أصلا الكلمات التي يعبر بها على سوء ظن الزوجة له، بالرغم أن الحق واضح. هذا مثال لكم أن يعني تقيسوا عليه العلاقات بينكم وبين من حولكم، وعلاقة ما حولكم من الناس وبينكم لكي لا أصيب. والكلام واضح بجمل بسيطة وكلمة بسيطة. هذه الملعونة تعقد أسحارها وتركز عقدها في الصدر وحول القلب وفي المخ، كل عقدة تحوي شيطانة على هيئة أفعد صغيرة. هذا السحر خطير، هذا السحر خطير وخاصة للغافلين، لأنه يشتت الأسر ويشتت المجتمع ويشتت المجتمعات ويشتت الأمة أصلا. والكارثة أن المسحور به إذا لم يتغلب على الملعونة فقد يصبح وحيد وينفرد يعني وينفر من العباد، والعباد تنفر منه. فإذا كان وحيدا وقليل ذكر لله فمن يستحوذ عليه؟ يستحوذ عليه الشيطان. وهنا يدخل في مرحلة الياس والاكتئاب الشديد وحزن غير مبرر وتقلبات في المزاج والملل وعدم الثقة في كل الناس وتعوم النظرة السوداوية للحياة. القرين المسلم والقرين المسلم كف المربوط مكمم يصرخ يبكي وطلاسم وأسحار مسلطة عليه في كل لحظة، وبين قوسين المشكلة في الذين أصلا لا يسمعون ما نتحدث به وما نكشفه لكم ونوضحه ونوضح ما هو مسلط على القرناء لكي يفهم العباد. المشكلة في الذين هم مغيبين أو الذين لا يسمعون ولم يصلهم كلامنا أصلا، والكارثة في الذين يسمعون ولا يتدبرون لأغرق القوس. يشترك في هذه الأمور من ربط وكذا يشترك فيها معه القرين الإنسي، يعني القرين المسلم أو القرين المسلم مكمل مربوط مكمل يصرخ ويبكي وطلاسم وأسحار مسلط عليه في كل لحظة. يشترك فيها معه قرينه الإنسي وكل شعور إحباط وحزن وغيره يحسه القرين المسلم، نفسه ينسخ على قرينه الإنسي، والملعونة الأفعى بالعقد على المخ تنزغ أفكارها من سوداوية وعدم ثقة في العباد وخاصة الأقربين، وطوق العداوة والبغضاء حتى بالكلام والنقاش بين المسحور وأهله أو أهله المسحورين وهذا الشخص ومن هم محيطين به. قال الله جل وعلا: وقل لعبادي يقول الذي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. هذا في سورة الإسراء كما أذكر في الآية 53. وقل لعبادي يقول الذي هي أحسن إن الشيطان يزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. هذا عدو, هذا عدو ويزغ بين العباد, هذا عدو ملعون ويزغ بين العباد. ويقول لك بعض العباد لمتى نحن هكذا, هذا ملعون يعاديك ويحاربك في كل حين إلى اللحظة التي تكون في سكرة الموت ولا يتركك. فلهذا يجب أن تعرف الأدوات التي تواجه فيها عدوك الأزلي, وهي القربة لله, الفرار إلى الله, وخاصة إذا كان الله بفضله وبنه وجوده يكشف ويفرح ملاعين وكل مؤامراتهم التي تحاك ضدكم وضدنا في خفا, كل شيء يصل إليكم بدون تعب بدون أي شيء يصل إليكم كشف وفضح هؤلاء الملاعين وما يدبرونه في خفا وما يدبرونه في خفا. لهذا يجب أن تكون أذكياء في تشخيص أي إحساس غير عاد تحسونه في أنفسكم أو على من يقابلكم سواء أهلكم وغيرهم. كوني ذكية أيتها الزوجة المسلمة, أيتها الزوجة المسلمة في إحساسك المتغير تجاه زوجتك, فلا تضحك الشياطين عليكم. من المفروض نضع لكم المحاضرات الكاشفة للملاعين وأسحارهم الخفية ومؤامراتهم لكي يكونوا مفضوحين أمامكم ولا تنصافوا بجهالة لهم. يحدثني البشر يعني إنسي يحدثني, فأعرف بتوفيق الله أن هذا الكلام ليس نابعا منه, بل الشيطان في مخه وعلى لسانه يحوم حول الوقيعة, حول الوقيعة. ومن كلمة واحدة أصطاد الملعون. أتنبه أن هذا الكلام من الملعون وليس من هذا الموحد, فوجب أن أكون ذكي في الرد على ذلك الشخص ولا أدون للملعون ما يريد. قلتها لقرناء قرناء المسلمين, يعني قلتها لقرناء المسلمين وأعيدها الآن لأني ما دمت أتحدث ويسمعني الأجسام من الإنس, فمن البديهي جدا جدا أنكم القرناء المسلمين تسمعون صوتي وكلامي وتعقلونه جيدا, تعقلونه جيدا بين قوسين. أشكر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالى, أيها القرناء, الذي كشف وفضح وأخرج وأخرج للعلن وسمع قرناءكم الإنس ما تعانونه من أصحاب وتكذيب وحلال, ثم بأرض فضل الله جل وعلا وصلتكم للرقى. اشكروا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. وأغلق القول وأقول لهذا أعيدها, أنتم قرناء مسلمين لا تنتظروا دائما من قرنائكم المسلمين من الإنس فقط أن يصارعوا الملاعين بالرقى وغيره, بل أنتم انهضوا من سباتكم. فأنا لا أحب أبدا المسلم الضعيف المنكسر بغير الله. سبحان الله, اخترق الجسم ملعون أو ملعونة, وجب عليكم مصارعتهم. إن غدروكم وكبلوكم وربطوكم وكمموا أفواهكم وغيره, فمن المفروض كل منكم يتوجه لله بقلبه بالدعاء. سبحان الله, قل بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يبطل سحر الانقياد المسلط عليه. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يقطع ويمزق وينسف كل الحبال المعقودة المسحرة المربوطة برجلي ويدي, وتمحى وتحرق كل الطلاسم الشيطانية, وتحرق هذه الملعونة الشيطان التي تزاحمني في هذا الجسم. لماذا لا ترددوا؟ لماذا لا تنجوا الله عز وجل والسميع القريب المجيب الدعاء؟ لا أحب البكاء. أنتم ماذا تنتظرون؟ مكبلين تصرخون وتبكون وخلاص؟ لا والله, ما عهدت لموحدتك ولموحد قلبه وقلبها معلق بالله جل وعلا ويدرك أن معه الله الجبار, أن يعيش في الهدانية وخلاص أنا مسحور المكبر خلاص يعني لا أدعو أبقى هكذا في سبات وبكاء وصراخ. لا والله أنتم بالله أقوى من كل الدنيا بشرورها وأشرارها. وقفوا عن هذا الصراخ والبكاء الذي شئتم أم أبيتم، فإني أسمعه بإذن الله وبأمر الله. وكونوا مثل قرنائكم من الإنس صامدين غير منكسرين. بهذا من فترة إلى فترة أضع رقابك الرباط والحبال والأصحار على القرناء المسلمين، لأن الملاعين يكبلونكم من فترة لفترة، والإنس يعتقد أنه سمع هذه الرقية مرة فخلاص يعني لا يرجع لها. لهذا أعيد تسجيل هكذا رقابي الوقت لوقت وأرسلها لبيوتكم لكي تعيدوا الانتماء إليها وتحسون بأعراض وتحسون بأمور كثيرة، ثم تحس بجسمك أخف وهناك انشراح في الصدر وارتياح في البال، ويقلب الإحساس من السوداوية إلى الإحساس بأمور طيبة. إذن أختي بارك الله فيك، افهم أخي بارك الله فيك، الملاعين لم يعد لديهم استطاعة عليكم أصلا. فإذا لاحظتم أي إحساس سلبي وتمييل وغيره، فأول ما يأتي في خاطرك وخاطرك هو أنهم سحروا وربطوا القرين المسلم والقرين المسلمة، فلديكم رقة، وكذلك القرين المسلم والإنسي والقرين المسلم والإنسية يجلس ويدعو الله بأسماء الحسنى أن يفك كل حبال ورغط وعقد مسحرة على القرينة وجسمه، ويفجر العقد ويحرق الشياطين. يعني كما كنت أذكر الرقى التي تصلكم هيكلة وهيكلتها أصبحت لكم واضحة، خذوا منها هذا النموذج ثم اجلس. يعني يا أخي ولو تأخذ قلم وورقة وكل الذي رأيته في منام وتحسه في أعراض في جسمك، وتوجه بكتابة رقية واجلس واتلوها، وأنت ضامن في الله جل وعلا أنه قريب سميع مجيب الدعاء. فما كان كما قال الله جل وعلا ونعيدها دائما وفي كل مجلس، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي ما كان عبدا في ذكري إلا كنت جليسا. اجلسوا بين يدي الجبار وادعوه إنه قريب مجيب الدعاء. يقول لك شخص استمعت إلى هذه الرقية فلم أستطع أن أكملها وأحسست بأعراض شديدة وانتابني الخوف وكذا وكذا فأغلقت الرقية ولم أستطع أن أرجع وأسمح ولا أريد أن أسمع هذه الرقيات. يقول له ألا تغبي؟ هل أنت غبي أم يستغبوك، أم أنت تحب أن تستغبي نفسك؟ أنت تسمع من يشاءه بالله وبأسمه الحسنى والدعاء له جل وعلا وقرآنه، فالله جل وعلا هو جليسه. فمن ماذا تخاف؟ من ماذا تخاف؟ من ماذا تخاف؟ كيف لا تعيد أن تسمعها؟ يعني في بعض الأحيان لا أجد ما أقوله، ليس لا أجد ما أقوله لكن لا أجد الكلمات، لأنه أصبح السهل الممتنع لا أجد الكلمات. أعراض واضحة أن الشياطين تتخبط في جسمك وهم الذين لا يستطيعون سماع تلك الرقية ولا يستطيعون أن يقبلوها. أتنويلهم هذا؟ أتنويلهم هذا؟ قسما بالله، قسما بالله الذي يسمع الآن ويعلم ما في نفسي ويعلم الصادق من الكاذب. لو ليس شياطين الجن، شياطين الإنس، ومجد الله وهم يقطعوني يتوقف قسما بالله لن أتوقف. أنا مجد الله، أنا مجد الله، أسمع تنجيب الله وقرآنه وقلبي معلق به، لو يقطعوني في تلك اللحظة لن أتوقف، ولو يقطع إذا لساني يتحرك. أنت تمجد وتسمع تنجيب من؟ تنجيب الله. هل تحسون وتفهمون وتستوعبون كلمة الله واسم الله ومن هو الله؟ يكفيكم من الانهزامية وتغييب العقول، كل شيء واضح، كل شيء واضح. يعني سبحان الله، لو كنتم في حروب كبيرة جدا وتلاقون في كل ثانية أصحار الشياطين يعلم بهم إلا الله، ماذا كنتم ستفعلون؟ يعني تبعون الدين وتبعون أنفسكم وخلاص. سبحان الله. بين قوسين في هذا تحدث على قلة القلة، لأن الذين هم قدماء في هذه القناة، وحتى يعني كثير منهم الذين هم جدد في هذه القناة، سبحان الذي خلقهم، استوعبوا كل شيء وأصبحوا مشاهدين في سبيل الله جل وعلا، وأنفسهم تصول وتشول وتقاتل الملاعين، وهم يستوعبون كل الكلام، وهم صامدين محتسبين صابرين، فزادهم الله جل وعلا وثقل موازينهم لصبرهم ومجاهدتهم للملاعين. أرجع وأقول، يعني تجلس سبحان الله بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تفك الحبال المنسحبة وتفجر العقد المعقودة على قريبي في جسمي إلى آخره. جاهدوا بارك الله فيكم، فحسب الطاغوت مكشوف مفضوح أمامكم، وكل استطار لهم نخلعه لكم بإذن الله وبفضل الله منذ قرابة 3 سنوات عندما خرجنا لكم في العالم في هذا اليوتيوب، ورقى تصلكم إلى بيوتكم لله في سبيل الله، فماذا تريدون أكثر من هذا؟ الله جل وعلا يكشف الملاعين ويوصل لكم بفضله ومنه وتقديره كشف هؤلاء الملاعين وأسحارهم، والله جل وعلا يستجيب ويدمر أسحارهم ويرسل عليكم من ملائكة يخرجون الأجهزة الملعونة ويحرر أنفسكم، وهو معكم في أي وقت ومكان تذكرونه، ويدمر مقرات الملاعين وما لا تتصورونه، ونحن من مطرة إلى مطرة نظهر لكم بإذن الله ما خفى عنكم. وأصلا هذه الحروب الكافية منكم من يرى رؤى من فترة لفترة عن هذه الحروب وخراب مماليك الملاعين. وما يبقى أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. خلاص نتوقف هنا في هذه المحاضرة إن شاء الله. نحن أصلا في الرقية الماضية كانت تستهدف يعني الحبال والعقد وتكليم القرناء وحرق شيطان أفعاه إن شاء الله، يعني لا طيب سنهيكل إن شاء الله رقية أخرى في هذا المجال، يعني في هذا المجال نحدد بالضبط هدفنا، وهو إبطال وتدمير هذا السحر الملعون الذي يتسلطون به على الموحدين ويكتفون، وخاصة في هذه المدة إن شاء الله. يعني هناك يعني من المفروض محاضرة ورقية كذلك من المفروض تكون في وقت قصير، يعني بعد هذه المحاضرة وإن شاء الله عندما نسجل الرقية الأخرى، وهي محاضرة كشف وفضح، يعني أمر آخر هو بالتقريب هو في نفس هذا الاستهداف وفي نفس هذه يعني المؤامرة وقريب منها ويتناسى في بعضهما، وهي بالنسبة للخواتم الإبليسية السوداء المصنوعة من الحجارة السوداء من كوكب الأسود، وهذه تثبتون في المخ وملاعينها، يعني سنفصل فيها إن شاء الله، إن شاء الله سنفصل في هذا، ثم إن شاء الله بإذن الله بقينا من الحياة إن شاء الله سنحاول أن كذلك أن نضع محاضرة أخرى وكذلك الرقية التي يعني من المفروض أن تصل لكم إن شاء الله، هي بالنسبة لآخر جهاز يعني وصل له الملاعين وقاضوا بإنتاج أصلاً، وجهاز الملعون يعني جهاز ذو حكي يكون في المخيخ، أجهزة ذو حدين، لأنهم هم يعلمون، هم يعلموا ويعرفوا أن الأجهزة أصبحت ما أن تدخل إلى الجسم يعني تخرج وتضمر بإذن الله بأمر الله، والملايين يعني يقتلون مباشرة، فهم يريدون أن يحموا نوعا من المرض العتاد الذين كانوا مسجونين في قارورات وكذا، وبينهم من تحرر وقتل، وبينهم يعني هو هناك تفصيل إن شاء الله في المحاضرة بقية من الحياة تتحدث بهذا بتفصيل وأماكنهم وأين وجدناهم وأين قتلوا وكذا، ستحدث بهذا. لكن الميزة في ذلك الجهاز أنهم يريدوا أن يكون بالنسبة للشيطان يخرج من هذا الجهاز بين لا يخرج منه، يخرج منه مواد يتقوى بها هؤلاء المرضى، وكذلك ونعرفها بالاسم، ونعرفها بالاسم بالضبط بإذن الله عز وجل، وكذلك يخرج منه يعني شعاع شعاع ليزر، وكذلك نتحدث على تردده بالضبط بالضبط وأي طيف ووواء، فيحيط ويغلف ذلك المارد لكي لا يتصل الرقاء ويستطيع أن يسمعها ذلك المارد، وذلك المارد يجعل ذلك الإنس والإنسية كذلك لا تستطيع لا أقول تستطيع لا تستطيع سماع الرقية، لكن هي تسمع الرقية لكن لا تعي يعني أي كلام يعني تسمعه، يعني لا تعقل أصلا ذلك الكلام الذي في الرقية سواء من دعاء، وذلك لا تعقل أصلا الآيات التي تقرأ في الرقية، يعني هي مؤامرة محبوكة، وبدأ تثميرها ما أن كشفت بإذن الله جل وعلا منذ هذه الثلاث أيام الأخيرة، وكدائما يعني مستجدات. المهم نتوقف هنا، وإن شاء الله لأباء ملتقى في رقية تستهدف هذا السحر أولا، ثم هذه الأسحار، وكذلك هذا الجهاز الذي تحدثنا عنه. نترك كل شيء بتوفيق الله بوقته هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا. اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك، إمام الخير وقائد البر ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقابا محمودا يغبطه به الأولون والآخرون، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.